تستمعون إلى قصة لغز المرطبان الأزرق، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل ورانيا الهنية. نظر جاك هارينغتون إلى ما انتهت إليه قذفته للكرة في حزن. وقف بمحاذاة الكرة ونظر وراءه إلى حفرة الجولف ليقيس المسافة. كان وجهه معبرا عن الخزي والازدراء، وجذب إليه مضرب الجولف وسدد ضربتين اقتلعتا زهرة هندباء وكتلة من الحشائش، ثم استدار في صرامة في مواجهة الكرة. إنه لمن الصعب لشاب يبلغ 24 من العمر، مطمحه الوحيد هو تحسين أدائه في لعبة الجولف، أن يوفر وقتا أو حتى يعير اهتماما لمسألة كسب الرزق. ويبقى جاك لخمسة أيام ونصف سجينا فيما يشبه المقبرة في المدينة، بينما يكرس النصف الآخر من يوم السبت ويوم الأحد بأكمله لأمور دينه. ونظرا لحماسه تجاه الجولف، فقد أخذ حجرة في فندق صغير بالقرب من ملاعب جولف ستورنتيث، حيث يستيقظ يوميا في تمام الساعة 6 صباحا ليتدرب ساعة قبل اللحاق بقطار 8:46 المتجه إلى البلدة. العيب الوحيد في ذلك الوقت الباكر من الصباح هو أن هارينغتون بطبيعته لا يستطيع ضرب أي شيء في تلك الساعة المبكرة، حيث تتبع الضربة الرديئة غير المتقنة تصويبة أخرى خاطئة، وتجري الكرة التي يقذفها بعصاه على الأرض في مرح. يبدو أن 4 ضربات جيدة هي الحد الأدنى لأي مباراة يلعبها. تنهد جاك وأمسك مضرب الجولف بثبات وكرر لنفسه الكلمات السحرية: استخدام الذراع اليسرى مع ضرب الكرة على اليمين دون النظر لأعلى. رجع للخلف ثم توقف وتجمد في مكانه حين سمع صرخة مدوية شقت صمت الصباح تنادي: قتيل النجدة، قتيل! كان الصوت صوت امرأة، لأنه انتهى إلى تنهيدة متقطعة. طرح جاك عصا الجولف جانبا وجرى في اتجاه الصوت الذي كان يأتي من مكان قريب منه، وكان ذلك الجزء من الأرض المخصصة للجولف موحشا وغير مأهول بالسكان، فلم يكن هناك سوى مجموعة قليلة من المنازل على مقربة. ولكن في الحقيقة كان هناك منزل صغير ذو منظر بديع لفت انتباه جاك، حيث يغلب عليه طابع الأيام الخوالي الهادية، فأسرع نحوه. ولكنه كان يتوارى خلف منحدر مغطى بالنباتات المختلفة، وفي أقل من دقيقة وصل إلى بوابته الصغيرة المغلقة بالمزلاج. كانت هناك فتاة تقف في الحديقة، فاستنتج جاك تلقائيا أنها هي من أطلقت صرخة الاستغاثة، ولكنه سرعان ما نبذ هذه الفكرة. كانت تمسك بسلة صغيرة في يدها نصف ممتلئة ببعض الحشائش الضارة، ويبدو أنها كانت قد انتهت لتوها من جمع مساحة كبيرة من زهور البنفسج. هنا رأى جاك أن عينيها تشبهان أزهار البنفسج نفسها، فهما صافيتان داكنتان، يميل لونهما إلى اللون البنفسجي أكثر منه إلى الأزرق، ويبدو قوامها بشكل عام مثل زهرة البنفسج بردائها الأرجواني المصنوع من الكتان. أخذت الفتاة تنظر إلى جاك بوجه تتغير تعبيراته بين الدهشة والانزعاج. قال الشاب: معذرة، هل أطلقت صرخة استغاثة منذ قليل؟ أنا؟ في الحقيقة لا. كانت دهشتها صادقة لدرجة أصابت جاك بالارتباك والحيرة، حيث كان صوتها خفيضا وجميلا تتخلله لكنة أجنبية خفيفة، فتعجب قائلا: لكن لابد أن تكوني قد سمعتها، فلقد انطلقت من مكان قريب من هنا. حدقت إليه: لم أسمع شيئا قط. حدق جاك إليها: فهذا أمر لا يصدق، ألا تكون قد سمعت استغاثة المعاناة تلك؟ إلا أن هدوءها أوضح له أنها صادقة فيما تقول، وأنه من المستحيل أن تكون كاذبة. أصر قائلا: ولكن الصوت أتى من مكان قريب جدا من هنا. بدأت تنظر إليه في ريبة: وماذا قال هذا الصوت؟ قال قتيل النجدة. قتيل قتيل النجدة؟ لابد أن شخصا ما كان يخدعك، فمن يمكن أن يقتل هنا؟ تفحص جاك ما حوله في ارتباك، وداخله اعتقاد بأنه سيجد شخصا مقتولا ومطروحا على أحد ممرات الحديقة، فهو لا يزال متأكدا من أن تلك الصرخة التي سمعها حقيقة وليست نتاج تخيلاته. فنظر إلى نوافذ المنزل، لكن كل شيء بدا على ما يرام. سألت الفتاة في اغتضاب: أتريد تفتيش منزلنا؟ انصرف جاك قائلا: معذرة، لابد أن الصوت جاء من مكان ما داخل الغابة. ورفع قبعته وتراجع، وعندما التفت برأسه ونظر خلفه وجد الفتاة قد استأنفت جمع العشب في هدوء وتريث. استغرق بعض الوقت في البحث داخل الغابة عن مصدر هذا الصوت، لكنه لم يجد أي علامة تدل على وقوع شيء غريب. ورغم ذلك بقي على يقينه بأنه قد سمع صرخة، وفي النهاية أقلع عن البحث وأسرع إلى المنزل ليتناول إفطاره قبل اللحاق بقطار الساعة 8:46 الذي أوشك على التحرك. بمجرد أن جلس في القطار أخذ يشعر بتأنيب الضمير. ألم يكن عليه أن يبلغ الشرطة فور سماعه لهذا الصوت؟ هل كان السبب الوحيد لعدم فعله ذلك هو تشكيك الفتاة فيما قاله؟ فلقد كان شكها في أنه يتوهم ويتخيل واضحا، وربما كان رد فعل الشرطة كذلك. هل هو متأكد قطعا من أنه سمع صرخة؟ لم يعد الآن واثقا مما سمعه كما كان من قبل، وهي نتيجة طبيعية لمحاولته استعادة تذكر شعور قد فقده. فهل كان ذلك صياح أحد الطيور يحلق بعيدا وقد اختلط في الهواء ليشبه صوت امرأة؟ لكنه سرعان ما نبذ ذلك الاعتقاد في غضب. لقد كان صوت امرأة، ولقد سمعه، وتذكر أنه نظر إلى الساعة قبيل انطلاق الصرخة، حيث كان الوقت تقريبا هو 7:25 عند سماعه لتلك الصرخة. وربما تكون هذه معلومة مفيدة للشرطة إذا تم اكتشاف شيء. بعدما عاد إلى البيت ذلك المساء تصفح الجرائد في شغف ليرى ما إذا كانت هناك إشارة لوقوع حادث، لكن لم يكن هناك أي شيء من هذا القبيل، وأصبح عاجزا عن معرفة ما إذا كان عليه أن يرتاح ويهدأ أم يصاب بخيبة أمل. كان الصباح التالي رطبا للغاية، لدرجة تثبط من حماس لاعب الجولف المتحمس للعب. فنهض جاك في اللحظة الأخيرة وتناول إفطاره على عجل وأسرع للحاق بالقطار، وتصفح الجرائد ثانية في شغف، ولم ترد أي أخبار عن اكتشاف أي شيء مخيف، حيث ورد في جرائد الصباح ما ورد في جرائد المساء. قال جاك لنفسه: شيء غريب، ولكن لابد أن يكون قد حدث شيء ما. ربما كان هناك مجموعات من الصبية يلعبون معا في الغابة. خرج مبكرا في الصباح التالي، وعند مروره بالمنزل لاحظ بطرف عينه الفتاة في الحديقة تجمع النباتات مجددا. من الواضح أن تلك هي عادتها. اقترب منها وتمنى لو أنها لاحظته، ونظر إلى الساعة نظرة عجلة عند وضعه لكرة الجولف على حاملها عند الحفرة التالية، وقال: تمام الساعة 7:25. إنني أتعجب. تجمدت الكلمات بين شفتيه حيث سمع الصرخة نفسها التي روعته من قبل. إنه صوت امرأة ويقول في لهفة شديدة: قتيل النجدة، قتيل. فأسرع جاك للخلف مرة أخرى. كانت الفتاة ذات الرداء البنفسجي تقف عند البوابة حيث بدت عليها ملامح الخوف، فأسرع جاك إليها في انتصار صارخا: لقد سمعتها هذه المرة على أي حال. كانت عيناها متسعتين وتعبران عن شعور لم يفهمه جاك، ولكن لاحظ أنها ابتعدت عنه عندما اقترب منها وأخذت تلقي بنظراتها إلى المنزل خلفها، وكأنها تفكر في التوجه للمنزل لتحتمي به. هزت رأسها وهي تحدق إليه وقالت في تعجب: لم أسمع شيئا قط. بدا الأمر كأنها قد أصابته بصدمة، فصدق تعبيرها واضح بدرجة يصعب معها تكذيبها، غير أنه لم يستطع تخيل ذلك. لم يستطع حقا. لقد سمع صوتها وهي تتحدث في لطف، أقرب ما يكون للتعاطف معه حين سألته: إنك تعاني من اضطراب عصبي، أليس كذلك؟ في الحال أدرك نظرتها المليئة بالخوف وتلتها بالاتجاه ناحية المنزل. لقد اعتقدت أنه مجنون. بعد ذلك تبادرت إلى ذهنه فكرة خطيرة: هل هي على حق؟ هل هو حقا يعاني من اضطرابات عصبية؟ وانهمك في التفكير في ذلك الأمر، ثم استدار وانصرف دون أن ينطق بكلمة. شاهدته الفتاة وهو ينصرف فتنهدت وهزت رأسها في أسى، ثم انحنت ثانية لجمع النباتات. حاول جاك أن يستوضح الأمر فقال لنفسه: لو سمعت تلك الصرخة اللعينة ثانية في تمام 7:25 فلابد أن أكون مصابا بنوع ما من الهلوسة، ولكنني لن أسمعها ثانية. ظل متوترا طوال اليوم، ذهب لينام تاركا حسم الأمور حتى الصباح التالي. كان من الطبيعي لشخص في مثل حالته أن يبقى مستيقظا لمنتصف الليل إلى أن أجبر نفسه في النهاية على النوم. في تمام 7:27 غادر الفندق وتوجه إلى ملعب الجولف، وأدرك أنه لن يستطيع التوجه إلى تلك البقعة المشؤومة في 7:25، ولكن إن كان الأمر ليس إلا هلوسة حقا فسوف يسمع تلك الصرخة في أي مكان. واستمر في اللعب وعيناه مثبتتان على الساعة 7:25. من مكان بعيد يتردد صدى صوت امرأة تنادي. لم يستطع تمييز كلماتها، ولكنه كان مقتنعا بأن هذا الصوت هو نفسه ذلك الصوت الصارخ الذي سمعه من قبل، وأنه يأتي من نفس البقعة المجاورة للمنزل. من الغريب أن هناك شيئا طمأنه، فربما كان ذلك كله ما هو إلا خدعة تمارسها تلك الفتاة، فهذا ليس بعيد الاحتمال. ومن ثم هز كتفيه وأخرج عصا الجولف من الحقيبة وقرر أن يضع الحفرة بالقرب من المنزل. كانت الفتاة في الحديقة كالمعتاد، وبدت في حالة جيدة ذلك الصباح، وعندما رفع لها قبعته قالت له صباح الخير في خجل. بدت حسب ما رأى أكثر ودا: إنه يوم جميل أليس كذلك؟ هكذا قال جاك في ابتهاج، مستنكرا تلك الملاحظة العادية المبتذلة التي اضطر لقولها: نعم حقا هو جميل. إن هذا مفيد للحديقة على ما أعتقد، أليس كذلك؟ ابتسمت الفتاة قليلا فظهر في وجنتها غمازة فاتنة: للأسف لا، فالأزهار تحتاج إلى نزول المطر، انظر كلها ذابلة. قبل جاك الدعوة التي وجهتها له بإيماء، حيث ذهب إلى أسفل السياج الذي يفصل الحديقة عن ملاعب الجولف وأخذ ينظر من فوقه إلى الحديقة، فأشار في ارتباك حين أدرك نظرات الفتاة التي تملأها الشفقة قائلا: إن الزهور في حالة جيدة، الشمس رائعة أليس كذلك؟ ولعل الأزهار تحتاج إلى الري دائما، لكن الشمس تقويها وتحسن من نموها. إنك أفضل اليوم يا سيدي مثل ما أرى. ضايقه بشدة نبرة صوتها المشجعة له، فقال لنفسه: تبا لكل هذا، أعرف أنها تحاول علاجي بالإيحاء، إنني بصحة جيدة. فعاودت الفتاة حديثها الهادئ الملطف قائلة: حسنا إذا. وانتاب جاك إحساس حانق بأنها لا تصدقه، فلعب الجولف لبعض الوقت ثم أسرع لتناول الإفطار. وبينما كان يتناول الإفطار لاحظ رجلا يمعن النظر إليه، كان يجلس على المنضدة التي تلي منضدته، وكانت هذه ليست المرة الأولى التي يلاحظ فيها ذلك. وكان ذلك الرجل في منتصف العمر وذا وجه يعبر عن شخصية قوية، ولديه لحية صغيرة داكنة وعينان ثاقبتان رماديتان، وكان لمرونته وثقته بنفسه دور في وضعه ضمن مصاف الطبقات العليا من فئات المنحرفين. وعرف جاك أن اسمه لافينغتون، كما تردد على مسامعه أنه طبيب مشهور، ولكن عدم تردد جاك على شارع هارلي ستريت كان سببا في أن معرفته بهذا الشخص قليلة أو شبه معدومة. ولكن هذا الصباح تيقن جيدا من ملاحظته الهادئة ومراقبته له، مما أثار مخاوفه قليلا. هل كان سره ظاهرا بوضوح على وجهه حتى إنه بدا واضحا للعيان؟ هل يعلم ذلك الرجل من خلال مهنته أن هناك شيئا خاطئا في ذلك الموضوع الغامض؟ وارتعد جاك من هذه الفكرة. هل هذا صحيح؟ هل هو على وشك الجنون؟ هل الأمر كله هلوسة؟ أم أنه خدعة بشعة؟ وفجأة ترأت له طريقة سهلة للتوصل للحقيقة، فهو إلى الآن يذهب بمفرده ليسمع ذلك الصوت. وماذا لو كان شخص آخر معه؟ إذن سيحدث أحد الاحتمالات الثلاثة: إما أن يكون هناك صوت، وإما أن يسمع كلاهما ذلك الصوت، وإما أن يسمعه وحده. في المساء شرع في تنفيذ خطته. كان لافينغتون هو الشخص الذي أراد صحبته، ودار الحديث بينهما في سهولة وطلاقة. كان ذلك الرجل العجوز في انتظار مثل تلك الفرصة، وربما كان من الواضح أن جاك أثار اهتمامه لسبب أو لآخر. فما كان من هذا الرجل سوى أنه رحب باقتراح جاك بتلقائية ويسر للعب الجولف معا قبل تناول الإفطار، وتم الترتيب لذلك في الصباح التالي. بدأ الاثنان اللعب قبل السابعة بقليل، وكان الجو مناسبا ساكنا وبلا سحب، ولكن لم يكن دافئا بما يكفي. لقد كان الدكتور لاعبا جيدا، بينما جاك كان سيئا للغاية كعادته، حيث كان ذهنه مستغرقا في التفكير في الكارثة التي ستحدث ويختلس النظر إلى ساعته. ووصل إلى الهدف السابع الذي يقع بالقرب من المنزل، وذلك في حوالي 27 دقيقة. وكالعادة كانت الفتاة في الحديقة ولم تلتفت إليهما عندما مر بها. كانت الكرتان على الأرض، ووقف جاك إلى جوار حفرة الجولف، بينما كان الدكتور واقفا على مسافة أبعد. قال لافينغتون: تلك اللعبة لي، لا بد أن أسددها. وانحنى ليحدد الخط أو المسار الذي لا بد أن يتخذه. ووقف جاك متصلبا وعيناه مثبتتان على الساعة، حيث كانت الساعة هي 7:25 بالضبط. وجرت الكرة في انسيابية على الخضرة، وتوقفت عند حافة الحفرة مترددة، ثم سقطت فيها. قال جاك: ضربة صائبة، في صوت أجش يختلف عن طبيعة صوته، ودفع ساعة يده إلى مقدمة رسغه في تنهيدة تعبر عن الراحة الغامرة. لم يحدث شيء، لقد انتهت نوبة الهلوسة. أتمانع في الانتظار لدقيقة؟ أود تدخين الغليون. فتوقفا لفترة وجيزة قبل بدء الرمية الثامنة، حيث ملأ جاك الغليون وأشعله، وأصابعه ترتعش قليلا رغما عن إرادته، وبدا كأن حملا ثقيلا قد انزاح عن كاهله. قال بينما ينظر إلى الهدف أمامه في سعادة بالغة: يا له من يوم جميل، استمر يا لافينغتون في اللعب. ثم حدث ما حدث. في نفس اللحظة التي يقذف فيها الطبيب الكرة، انطلق صوت امرأة عاليا في ألم ومعاناة: قتيل! النجدة! قتيل! سقط الغليون من يد جاك دون إرادته، حيث التفت إلى اتجاه مصدر الصوت، ثم تذكر وحدق إلى رفيقه متجمدا في مكانه. وبينما كان لافينغتون ينظر إلى مسار الجولف، التفت بعينه وقال: إنه قصير إلى حد ما، ينبغي فقط أن نضرب برفق. إنه لم يسمع شيئا. بدا لجاك كأن الدنيا تدور به، ثم خطى خطوة أو اثنتين، ثم تمايل بشدة. عندما أفاق وجد نفسه راقدا على أرض الجولف، ورأى لافينغتون منكبا عليه يقول: استرح هنا، استرح الآن، استرح. ماذا حدث لي؟ لقد سقطت مخشيا عليك أيها الشاب، أو أنك أوشكت على ذلك. يا إلهي، ماذا بك؟ هل يعاني مخك من شيء؟ سأخبرك توا، ولكنني أريد أن أسألك عن شيء أولا. فأشعل الدكتور غليونه وجلس على الأرض، ثم قال في هدوء: اسأل عما تريد. لقد ظللت تراقبني منذ يوم أو يومين، لماذا؟ لمعت عينا لافينغتون قليلا. هذا سؤال سمج، فمن الممكن أن ينظر أي شخص لآخر كما تعلم. لا تستخف بسؤالي، فإنني حقا يملأني الفضول لمعرفة الإجابة. لماذا كنت تراقبني؟ فهناك سبب خطير يدفعني لهذا السؤال. أخذت تعبيرات وجه لافينغتون تتحول إلى الجدية وقال: سوف أجيبك بصدق. لقد أدركت فيك علامات رجل يعاني من توتر حاد، فأثار ذلك فضولي لأن أعرف سبب هذا التوتر. يمكنني أن أخبرك ببساطة، فإنني على وشك الجنون. ثم توقف عن الحديث في أسى، لكن جملته لم تبدو أنها أثارت اهتمام أو تركيز الطبيب، لذا كررها: أخبرك أنني على وشك الجنون. إنه شيء غريب، شيء غريب حقا. شعر جاك بالامتعاض. أعتقد أن الأمر هكذا، لقد اتضح لي بأكمله. أتبا لهؤلاء الأطباء قساة القلب. تعال تعال يا صديقي الشاب، فإنك تتحدث بعشوائية. أقول لك في البداية أنني منذ حصلت على الدرجة العلمية في الطب لم أمارسه، ولكي أكون أكثر تحديدا فأنا لست طبيب أمراض عضوية. هذا هو الأمر. هل أنت دكتور أمراض العقلية؟ نعم، يمكنك قول هذا، لكنني أعتبر نفسي طبيبا روحيا. أوه، إنني أشعر بالاستخفاف في نبرات صوتك، لكن إذا كان لابد أن نستخدم كلمة تشير إلى العنصر الفعال في الجسد فلابد أن نستخدم مصطلح الروح كما تعلم أيها الشاب. فهي ليست فقط مصطلحا دينيا أوجده رجال دين، غير أننا نطلق عليه العقل أو العقل الباطن أو أي مصطلح يحلو لك. إنك لا تزال تستاء من حديثي إليك حتى الآن، ولكنني أؤكد لك أن ما أثار فضولي هو أن أجد شخصا متزنا وطبيعيا مثلك أيها الشاب يقع فريسة للتوهم بأنه أوشك على الجنون. إنني سأفقد عقلي، هذا قطعا هراء. سامحني على قولي هذا، فأنا لا أعتقد ذلك. إنني أعاني من الوهم. هل نواصل حديثنا بعد العشاء؟ لا، في الصباح، قال الدكتور وهو يشعل غليونه الذي انطفأ. لا يمكن أن يحدث ذلك. دعني أخبرك بأنني أسمع أشياء لا يسمعها أحد غيري. يمكن لفرد من بين 1000 فرد أن يرى أقمار المشتري، ولا يمكن الشك حول وجود أقمار المشتري بسبب عدم قدرة 969 شخصا الباقين على رؤيتها. لا يعني ذلك أن الشخص رقم 1000 مجنون، ولكن أقمار المشتري حقيقة علمية ثابتة، وربما تتحول أوهام اليوم إلى حقائق علمية ثابتة في الغد. كان لحديث لافينغتون حول الحقائق أثر لا بأس به على جاك رغما عنه، حيث شعر بالراحة والابتهاج. فنظر إليه الدكتور باهتمام لدقيقة أو 2، ثم أومأ وقال: حسنا، مشكلتكم أيها الشباب أنكم دائما على يقين بأنه لا يمكن لشيء أن يحدث خارج نطاق فلسفتكم، لذا فإنكم تثورون غضبا عندما يحدث شيء خارج تلك الفلسفة. دعني أسمع أسبابك حول اعتقادك بأنك توشك على الجنون، وسنحدد بعدها ما إذا كنا سوف نذهب بك إلى مصحة أم لا. وبكل صدق أخذ جاك يسرد له الحكاية كلها بكل أحداثها وتفاصيلها، وختم حديثه قائلا: ولكنني لا أستطيع أن أفهم أو أدرك السبب وراء وقوع ذلك الحدث هذا اليوم في تمام الساعة 7:30، متأخرا 5 دقائق عما كان من قبل. فكر لافينغتون لدقيقة أو 2، ثم قال: كم ساعتك الآن؟ 8:15. الأمر بسيط، فالوقت في ساعة الآن 8:45. أي أن ساعتك متقدمة بمقدار 5 دقائق. هذه نقطة مهمة ومثيرة بالنسبة لي، لكن في الحقيقة إنه أمر لا أهمية له. كيف ذلك؟ حسنا، إن التفسير الواضح أنك سمعت في الصباح الأول تلك الصرخة، ربما كانت خدعة وربما لا. في صباح باقي الأيام خيل لك أنك سمعت نفس الصرخة في نفس الوقت. إنني واثق أنها لم تكن تخيلات، ربما حدث ذلك دون وعي منك، فإن العقل الباطن كما تعلم يمارس بعض الخدع الطريفة ضدنا. ولكن على أي حال فإن هذا التفسير ليس حتميا، فلو كانت تلك الحالة ليست إلا إيحاء لكنت قد سمعت الصرخة في تمام الساعات 7:25 بتوقيت ساعتك، ولما كنت سمعتها في وقت متأخر حسب ما تعتقد. حسنا، وماذا بعد؟ حسنا، إن حديثي واضح بالنسبة لك أليس كذلك؟ إن تلك الصرخة تحدث في مكان وزمان محددين، المكان هو المنطقة المجاورة للمنزل، والزمان هو 7:25، ولكن لماذا أنا الشخص الوحيد الذي يسمعها؟ إنني لا أؤمن بالأشباح وما إلى ذلك، فلماذا أسمع ذلك الشيء اللعين؟ لا يمكننا معرفة ذلك الآن، إنه شيء غريب وقد أثبته الكثير من الروحانيين المهر رغم كونه مثيرا للشكوك، إلا أن المهتمين بتلك الظواهر الغامضة ليس هم الذين يرونها، فالكثير من الأشخاص يرون ويسمعون ما لا يسمعه أو يراه غيرهم. نحن لا نعلم السبب الذي يكمن وراء ذلك، ولعل هؤلاء الأشخاص في أغلب الأحوال يكون لديهم قناعة داخلية بأنهم مصابون بالوهم مثلما كنت أنت تماما، فهذا الأمر يشبه الكهرباء. بعض المواد تعد جيدة التوصيل للكهرباء ومنذ زمن طويل، ونحن لا نعرف سبب ذلك وكنا نضطر إلى قبول الحقيقة. أما اليوم فقد صرنا نعلم سبب ذلك، وفي يوم ما دون شك سنعرف لماذا نسمع أنا وأنت ذلك الشيء ولا تسمعه الفتاة. فكل شيء تحكمه قوانين الطبيعة، ليس هناك بالفعل ما يعد خارقا للطبيعة، وسوف يكون اكتشاف القوانين التي تحكم ما يسمى بالظواهر الروحية عملا شاقا، ولكن أقل القليل سوف يفيد. لكن ماذا سأفعل أنا الآن؟ أرى أنك إنسان عملي يا صديقي، عليك أن تتناول إفطارك الشهي وتنطلق إلى المدينة دون أن تشغل بالك بالمزيد من تلك الأشياء التي لا تفهمها. أما أنا فسوف أتحرى ذلك الأمر لأرى ما يمكن أن نكتشفه بشأن ذلك المنزل القابع هناك، وأقسم بأن اللغز إنما يكمن بداخله. صحيح يا سيدي، سوف أفعل ذلك، لكن أود أن أقول. ماذا؟ أحمر وجه جاك للغاية ثم تمتم قائلا، إنني متأكد من أن الفتاة على ما يرام. بدأ الشعور بالتسلية على وجه لافينغتون وقال، لم تقل لي إنها فتاة جميلة؟ حسنا فلنفرح، ولكني أعتقد أن اللغز يبدأ منذ اللحظة التي رأيتها فيها. وعاد جاك إلى المنزل ذلك المساء مليئا بالفضول والإثارة، فقد وضع كل ثقته في لافينغتون، وتقبل الطبيب الأمر بشكل طبيعي حيث كان حديثه مدعما بالحقائق وليس مشوشا، وبالتالي اقتنع به جاك. وجد جاك صديقه الجديد في انتظاره في صالة استقبال الفندق عندما نزل لتناول العشاء، واقترح عليه الطبيب أن يتناول العشاء معا على نفس المنضدة. سأله جاك في قلق، هل هناك جديد يا سيدي؟ لقد درست تاريخ هذا المنزل جيدا، حيث أن اسمه منزل هيثر كوتاج، وأول من سكنه كان بستانيا عجوزا وزوجته. مات الرجل وذهبت الأم إلى ابنتها، ثم تملكه عامل بناء أعاد تجديده على نحو بديع، ثم باعه لرجل من المدينة استخدمه لقضاء عطلات الأسبوع. ومنذ عام تقريبا قام ببيعه إلى الزوجين السيد والسيدة ترانر، ويبدو أنهما كانا زوجين غاية في الغرابة أكثر من أي من الأزواج الذين قابلته من قبل. كان هو إنجليزيا بينما كانت زوجته روسية، ومثل ما كان يعرف عنها فقد كانت امرأة جميلة وجذابة، وقد عاش الزوجان حياة هادئة لم يريا فيها أحدا، وقلما كان يذهبان خارج حديقة المنزل، وتناقلت الشائعات بأنهما يخافان شيئا ما، ولكنني لا أعتقد أننا ينبغي أن نلتفت إلى ذلك. وفجأة رحل الزوجان وغادرا المكان في صباح أحد الأيام ولم يعودا ثانية، وتلقى الموكل خطابات من السيد ترانر من لندن يطلب منه أن يبيع المنزل في أسرع وقت ممكن. استوعب جاك كلماته في صمت. قال في النهاية: لا أعتقد أن هذا يضيف إلينا جديدا، أليس كذلك؟ لكنني أود أن أعرف المزيد عن ترانر وزوجته. لقد غادرا المنزل في الصباح الباكر كما تتذكر، وعلى حد علمي لم يراهما أي شخص وقت رحيلهما. لقد تمت رؤية السيد ترانر بعدها، ولكن السيدة ترانر لم يرها أحد قط. هذا مستحيل. تقصد؟ هدئ من روعك أيها الشاب، إن تأثير أي شخص في مسألة الموت، وخاصة إذا كان موتا عنيفا على المحيطين به، يكون قويا للغاية، وربما يستطيع المحيطون استيعاب ذلك التأثير ومن ثم ينتقل إلى شخص آخر كما حدث لك. ولكن لماذا أنا؟ لما لا يحدث ذلك لشخص آخر يستطيع التعامل مع هذا الأمر؟ إنك تنظر إلى تلك القوة الخفية كأنها ذكية ولها إرادة وهدف، بدلا من كونها تؤثر بشكل تلقائي. إنني لا أؤمن بالأرواح الموجودة في الأرض التي تسكن بقعة معينة لغرض محدد، ولكن الشيء الذي رأيته مرارا وتكرارا لدرجة أنني أدركت أنه يستحيل أن يكون مصادفة هو ذلك الشيء الأعمى الذي يتحسس طريقه في موقف ما، مثلما تتحرك القوى السفلية العمياء التي دائما ما تعمل في الخفاء للوصول إلى تلك النهاية. واهتز كأنه يحرر نفسه من فكرة استحوذت على تفكيره، ثم التفت إلى جاك بابتسامة مرتسمة على شفتيه. دعنا نخرج من هذا الموضوع الليلة مهما كان الأمر. أبدى جاك موافقته ظاهريا، ولكنه لم يجد أنه من السهل إبعاد الموضوع عن ذهنه. وأثناء عطلة الأسبوع ثار بداخله العديد من التساؤلات، لكنه لم ينجح في استنباط أكثر مما توصل إليه الطبيب إلا قليلا، وقرر عدم لعب الجولف قبل الإفطار. وجاءت الحلقة التالية في السلسلة في صورة شخصية غير متوقعة، فقد علم جاك أثناء عودته ذات يوم أن هناك سيدة شابة في انتظاره لرؤيته، واندهش كثيرا عندما وجد أن تلك الشابة هي فتاة الحديقة، مثل ما يطلق عليها ذلك بينه وبين نفسه. كانت عصبية جدا ومرتبكة. هل ستسامحني يا سيدي لأنني بحثت عنك وجئت إلى هنا بهذه الطريقة؟ ولكن هناك شيئا أريد أن أخبرك به، إنني... وأخذت تتلفت حولها في ريبة. بادر جاك قائلا: تفضلي. قادها إلى حجرة استضافة السيدات، وهي حجرة موحشة داخل الفندق بها مساحات كبيرة من السجاد الأحمر، ثم أردف قائلا: والآن اجلسي يا أنسة. أنسة مارشاد يا سيدي، فيليسي مارشاد. اجلسي يا أنسة مارشاد وأخبريني عما تريدينه. أطاعته فليسي وجلست. كانت اليوم ترتدي ملابس خضراء داكنة، مما أظهر جمالها وسحر وجهها المفعم بالحيوية أكثر من ذي قبل. وأخذ قلب جاك يخفق بسرعة عندما جلس إلى جوارها. أوضحت له الفتاة قائلة: إن الأمر هكذا، لقد أتينا إلى هنا منذ فترة قصيرة، ومنذ أن أتينا كنا نسمع أن المنزل منزلنا الصغير الجميل مسكون، حيث لا يستمر فيه خادم في العمل، وهذا لا يهم كثيرا. فبالنسبة لي فأنا أستطيع ترتيب المنزل والطهو بمفردي. هنا تحدث الشاب إلى نفسه قائلا: ألاك إنها رائعة. ولكنه استمر في التظاهر بالانتباه إليها. وأعتقد أن هذا الحديث عن الأشباح يعد هراء، لكن ذلك الاعتقاد قد تبدد منذ 4 أيام. ففي كل ليلة من الليالي 4 الماضية كنت أحلم نفس الحلم، وهو أن هناك سيدة جميلة شقراء طويلة القامة تقف ممسكة في يدها مرطبانا فخاريا لونه أزرق، وتبدو حزينة للغاية، وتظل مادة إلى يديها بالمرطبان وكأنها تلتمس مني أن أفعل شيئا ما به، ولكنها للأسف لا تتحدث، وأنا لا أعرف ما تطلبه مني. كان هذا هو الحلم في الليلتين الأوليين، ولكن في الليلة قبل الماضية كان هناك شيء آخر، حيث أخذت تتلاشى هي والمرطبان، وفجأة سمعت صوت صراخها. فكما تعلم يستطيع المرء إدراك ذلك أثناء الحلم، ويا للعجب، لقد كانت الكلمات التي صرخت بها هي ذاتها التي قلتها لي ذاك الصباح: قتيل النجدة، قتيل. فاستيقظت مذعورة وقلت لنفسي: هذا كابوس مفزع، وأن الكلمات التي سمعتها مجرد مصادفة، ولكن الحلم تكرر البارحة. فما هذا يا سيدي؟ لقد سمعت أنت أيضا تلك الكلمات، فماذا سنفعل؟ حسنا يا آنستي، لا تقلقي، سأخبرك بما عليك أن تفعليه إن لم يكن لديك مانع. أعيدي سرد القصة كلها لصديق لي يجلس هنا، إنه دكتور لافينغتون. أبدت فليسي رغبتها واستعدادها لذلك، فذهب جاك للبحث عن لافينغتون وعاد معه بعد دقائق معدودة. أخذ لافينغتون يحدق في الفتاة بعد قيام جاك بتقديمهما لبعضهما على عجل، وعلى الفور شعرت الفتاة بالراحة تجاه كلماته المطمئنة، وأنصت لها بينما تحكي قصتها. عندما انتهت من قصتها قال: هذا شيء غريب للغاية، هل أخبرت والدك بهذا؟ لم أرغب في إثارة قلقه، فهو لا يزال مريضا، فأنا أخفي عنه أي شيء يثيره أو يزعجه. أنا أفهم ذلك يا سيدتي، وأنا سعيد بمجيئك إلينا يا آنسة مارشوت. إن هارينغتون كما تعلمين قد مر بأمر مماثل لما تقولين، وأعتقد أننا الآن قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح. لا يوجد شيء آخر يدور برأسك، أليس كذلك؟ بالطبع يا لغفلتي، إنه لب القصة. انظر يا سيدي إلى ما وجدته خلف إحدى الخزانات حيث انزلقت من الرف. وأخرجت لهما ورقة رسم متسخة، وهي صورة لامرأة مرسومة عشوائيا بألوان مائية، وقد كانت غير متقنة، لكن الملامح واضحة بشكل كاف، حيث تشير إلى سيدة طويلة القامة بشرتها فاتحة اللون، لا يوحي وجهها بأنها إنجليزية، وكانت تقف بجوار منضدة موضوع فوقها مرطبان أزرق من الفخار. قالت فليسي: ولقد أدركت هذا الصباح فقط يا سيدي الدكتور أن هذا الوجه هو وجه المرأة التي رأيتها في منامي، وهو نفس المرطبان الذي كان بيدها. هذا شيء خارق، مفتاح السر إذن هو المرطبان الأزرق، وأعتقد أنه مرطبان صيني، ربما يكون قديما أيضا، يبدو أن تصميمه غريب. إنه صيني الصنع، ولقد رأيت مرطبانا مماثلا له بين المقتنيات الخاصة بعمي، فهو مولع بجمع مصنوعات البورسلين الصيني، وأتذكر أنني لمحت مرطبانا مثله تماما منذ فترة قصيرة. المرطبان الصيني. وبقي غارقا في التفكير لدقيقة أو اثنتين، ثم رفع صوته فجأة ولمعت عيناه على نحو غريب وهو يقول: هارينغتون، منذ متى وعمك يقتني هذا المرطبان؟ متى؟ لا أعرف حقا. فكر، هل اشتراه مؤخرا؟ لا أعلم. نعم أعتقد أنه اشتراه مؤخرا، أستطيع تذكر ذلك الآن. إنني لست مهتما بالبورسلين، ولكنني أتذكر أنه قد عرض علي مشترياته الحديثة. هل كان ذلك منذ أقل من شهرين؟ فلقد رحل الزوجان ترانر عن منزل هيثر منذ شهرين فقط. نعم أعتقد ذلك. هل يحضر عمك معارض القرية أحيانا؟ إنه دائما ما يتردد على المعارض. إذن ليس هناك أي احتمالية في افتراضنا أنه اشترى ذلك المرطبان البورسلين من معرض ممتلكات ترانر. ربما يكون مصادفة غريبة، أو ربما تكون ما أسميته تسلسل قوى خفية. لابد أن تعرف المكان الذي اشترى عمك منه ذلك المرطبان سريعا. معذرة، هذا مستحيل، فعمي مسافر إلى مكان بعيد ولا أعلم حتى المكان لمراسلته. وإلى متى سيبقى هناك؟ من 3 أسابيع إلى شهر على الأقل. ثم ساد الصمت، وأخذت فليسي تنقل نظراتها المعبرة عن القلق بين الرجلين. وسألت فليسي في خوف، هل هناك شيء يمكن فعله؟ فقال لافينغتون في نبرة تعبر عن إثارة مكبوتة، نعم هناك شيء واحد ربما يكون غير مألوف، ولكنني أعتقد أنه سوف يكون مثمرا. هارينغتون، ينبغي أن تحصل على ذلك المرطبان وتحضره إلى هنا، وإذا سمحت الآنسة مارشود فسوف نقضي ليلة في منزل هيثر ونأخذ معنا المرطبان الأزرق. شعر جاك بقشعريرة عدم اطمئنان وسأل في عدم ارتياح، ماذا تعتقد أنه سيحدث؟ لا يوجد لدي أدنى فكرة، ولكنني أؤمن بأن اللغز سوف يتم حله وتكتشف الحقيقة. ربما يكون هناك شيء ما مريب بشأن المرطبان، لكن هناك شيء مخبأ بداخله، وإذا لم يحدث أي شيء غير طبيعي فسيكون علينا الاعتماد على ذكائنا الخاص. شبكت فليسي يديها ثم قالت في تعجب، إنها لفكرة رائعة. وكان الحماس يلمع بعينيها، بينما لم يشعر جاك بأي حماس تجاه ذلك، فلقد كان بداخله خوف شديد، لكن لم يكن هناك شيء يدفعه إلى إقرار تلك الحقيقة أمام فليسي. تصرف الدكتور كأن اقتراحه هو أكثر الاقتراحات بديهية وتلقائية. التفتت فليسي إلى جاك وسألته، متى يمكنك الحصول على ذلك المرطبان؟ غدا. كان عليه أن يساير الأمور الآن، ولكن تذكره لتلك الصرخة الملهوفة التي طالما ترددت على مسامعه كل صباح كان أمرا لابد من أن يطرح جانبا دون هوادة وألا يفكر به أكثر من هذا. ذهب جاك إلى منزل عمه في المساء التالي وأخذ المرطبان المقصود، وكان على أتم الاقتناع بعدما رآه بأنه هو المرطبان نفسه المرسوم بألوان مائية في الصورة، لكنه لم يستطع بعد أن فحصه بعناية أن يجد أي علامة تدل على أنه يحوي أي سر من أي نوع. وصل مع لافينغتون في تمام 11 إلى منزل هيثر، وكانت فليسي في انتظارهما، ففتحت الباب بسرعة قبل أن يطرقه وهمست قائلة، تفضل، فأبي نائم في الطابق العلوي ولا ينبغي أن نوقظه، ولقد أعددت لكما القهوة هنا. ثم قادت الطريق إلى حجرة جلوس صغيرة ودافئة، وهناك كان يوجد موقد كحولي، انحنت فوقه فليسي وحملت إليهما قهوة طيبة رائحة. ثم فك جاك المرطبان الصيني من أغلفته العديدة، فتنهدت فليسي بمجرد أن وقعت عيناها على المرطبان وصرخت في شغف، نعم نعم إنه هو، أستطيع التعرف عليه في أي مكان؟ في غضون ذلك كان لافينغتون يقوم بالإعدادات، حيث أزال كل الأشياء الموضوعة على منضدة صغيرة ووضعها في منتصف الحجرة وأحاطها ب3 مقاعد، ثم أخذ المرطبان الأزرق من يد جاك ووضعه في منتصف المنضدة. وقال: نحن الآن مستعدون، أطفئ الأنوار ودعونا نجلس حول المنضدة في الظلام. أطاعاه الاثنان، وتحدث لافينغتون ثانية في الظلام قائلا: لا تفكرا في أي شيء، وانبذا كل شيء، ولا تجبرا ذهنيكما على ذلك، فمن الممكن أن يكون بداخل أحدنا قوى روحية. إذا كان الأمر كذلك فسوف يخر مخشيا عليه، وتذكرا أنه ما من شيء يخيفنا، فانبذا الخوف من قلبيكما واشردا بفكركما. أشردا. تلاشى صوته وأطبق الصمت على المكان، ولحظة بعد لحظة أصبح ذلك الصمت محملا بالمزيد من الاحتمالات. كان المحيط مناسبا لأن يقول لافينغتون: انبذا الخوف. لكن لم يكن ما يشعر به جاك خوفا، بل كان ذعرا، وكان متأكدا من أن فليسي ينتابها نفس الإحساس. وفجأة سمع صوتها الخافت المرتعد تقول: سيحدث شيء مروع أشعر به. انبذي الخوف ولا تحاولي مقاومة التأثير. وبدت الظلمة أحلك والسكون أعظم، وبمرور الوقت أتى شيء غريب يوحي بالخطر. أحس جاك بالاختناق الشديد، وبدا الشيء قريبا للغاية. ثم مرت لحظة التصارع، كان يشرد وينجرف مع التيار، وأغمضت عيناه في سلام في ظلام. شعر جاك بالدوار قليلا، وكان رأسه ثقيلا ثقيلا للغاية. فأين كان؟ وسط شروق الشمس وتغريد طيور كان يرقد محدقا للسماء. ثم تذكر كل شيء: الجلوس في الحجرة الصغيرة، والفتاة فليسي، والدكتور. فماذا حدث؟ جلس وكان رأسه يهتز على نحو مريح، وتلفت حوله. كان يرقد فوق أريكة صغيرة ليست ببعيدة عن المنزل. لم يكن أحد إلى جواره. نظر إلى ساعته ودهش، حيث كانت الساعة 12:30. حاول جاك جاهدا أن يقف على قدميه، وجرى بأقصى سرعة في اتجاه المنزل. لابد أنهما انزعجا من عدم قدرته على الاستفاقة من غشيته، فحملاه إلى الهواء الطلق. عندما وصل إلى المنزل طرق الباب، لكن لم يجبه أحد، ولم يكن هناك أي علامات على وجود أحياء بداخله. لابد أنهما ذهبا لطلب المساعدة، أو ربما حدث شيء آخر. لذا شعر جاك بخوف غريب يجتاح صدره. فماذا حدث ليلة البارحة؟ أسرع عائدا إلى الفندق بأقصى سرعته، وكان على وشك التوجه إلى مكتب الاستعلامات، ولكن أعاقته وجزة عنيفة في ضلوعه كادت تسقطه أرضا. وحينما التفت في غضب أدرك وجود رجل عجوز ذي شعر أبيض يهلل فرحا، وقال ذلك الشخص: لم تكن تتوقعني يا صديقي، لم تكن تتوقعني، أليس كذلك؟ لماذا؟ عمي جورج، أعتقد أنك كنت على بعد أميال بعيدة عنا، في إيطاليا مثلا أو في أي مكان آخر. لكنني لم أكن هناك، لقد وصلت إلى دوفر عشية أمس، وفكرت أن أذهب إلى المدينة، ثم توقفت هنا لرؤيتك في طريقي. وماذا وجدت؟ وجدتك بالخارج طوال الليل، أليس كذلك؟ لعل المانع يكون خيرا. عمي جورج، لدي أغرب قصة أود أن أحكيها لك، وأراهن أنك لن تصدقني. ثم سرد القصة بأكملها وأنهاها قائلا: والله أعلم ماذا حدث لهما بعد ذلك. بدأ العم على وشك الغضب الشديد، واندفع فجأة قائلا: المرطبان الأزرق، ماذا حدث له؟ حدق جاك إليه لأنه لم يفهم شيئا، لكنه عندما خاض في الحديث معه بدأ يفهم ما ترمي إليه كلمات عمه، الذي قال في اندفاع: إنه تحفة نادرة فريدة، إنه أغلى ما أقتنيه، يساوي 10,000 جنيه على الأقل، ها حصلت عليه من هوغن هامر المليونير الأمريكي. إنه الوحيد من نوعه في العالم كله. اللعنة، ماذا فعلت بمرطبان الأزرق؟ اندفع جاك إلى مكتب الاستعلامات. لابد أن يجد لافينغتون. في فتور قالت موظفة الاستعلامات: غادر الدكتور لافينغتون ليلة أمس في وقت متأخر بالسيارة وترك لك رسالة. فتحها جاك ليقرأها، وكانت موجزة ومحددة: صديق الشاب العزيز، هل ولت أيام القوى الخفية الخارقة؟ لا، وخاصة عندما يتم خداعك بلغة العلم الحديث. أطيب الأمنيات لك من فليسي والأب الذي لا وجود له، ومني. لدينا 12 ساعة قبل البدء من جديد، التي أعتقد أنها فترة كافية. صديقك المخلص دائما، أمبروس لافينغتون، دكتور علم الروح.